الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الأول من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. واليوم إن شاء الله كما أشرنا هو أول هذه المجالس في هذا الباب، باب الزكاة. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن تعريف الزكاة لغة وشرعا، فقال رحمه الله تعالى: باب الزكاة، قال: هي لغة التطهير والنماء، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي. وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر. وقبل أن نتكلم عن معنى الزكاة، نذكر أولا لماذا أتى الفقهاء بباب الزكاة بعد فراغهم من باب الصلاة. ذلك لأن الفقهاء نظروا إلى الترتيب الوارد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالشهادتين، والكلام عن الشهادتين محله إنما هو في كتب أصول الدين. ثم قال: وإقام الصلاة، فثنى عليه الصلاة والسلام بالكلام عن الصلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة، ولهذا يتكلمون أولا عن أحكام الطهارة، ثم بعد ذلك عن أحكام الصلاة، ثم بعد ذلك عن أحكام الزكاة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فراعى الفقهاء هذا الترتيب الوارد في هذا الحديث، فنجد أنهم يتكلمون عن أحكام الزكاة بعد فراغهم من أحكام الصلاة. والشيخ رحمه الله تعالى هنا يقول في تعريف الزكاة: هي لغة التطهير والنماء. الزكاة في اللغة هي التطهير والنماء، يعني النمو والزيادة والبركة والكثرة، كل هذه معاني للزكاة في اللغة. يقال: زكى الزرع إذا نما، يقال: زكت النفقة إذا بورك فيها، ويقال: فلان زاك، يعني كثير الخير، كثير النفع. ومن هنا جاءت تسمية الصدقة بالزكاة، سميت الصدقة زكاة لأنها سبب النماء والبركة، كلما تصدق الإنسان كلما بورك له في هذا المال. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. فسميت الصدقة زكاة لأنها سبب النماء والبركة، وكذلك المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ، باعتبار أن الآخذ لهذه الصدقة، الآخذ لهذه الزكاة، يدعو للمزكي، فيبارك له في ماله، ويبارك له في عمره، ويبارك له في ولده ببركة دعاء الآخذ. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدعو لهم. فكان الواحد إذا أتى بزكاة ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له عليه الصلاة والسلام. وتطلق كذلك الزكاة كما يذكر المصنف رحمه الله على التطهير، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، يعني طهرها، طهر نفسه من الأدناس الحسية والمعنوية، من طهر نفسه وبدنه من ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه سيكون من جملة المفلحين. وتطلق كذلك الزكاة على المدح، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها. فإذا معاني الزكاة معاني كثيرة جدا في اللغة، وكلها معاني فيها خير ومعاني فيها بر، وكما يعني قلنا هي النمو والزيادة والبركة والكثرة، كل هذه معاني جمعت يعني أبوابا كثيرة من الخير. وأما تعريف الزكاة في الشرع فالشيخ رحمه الله يقول اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي، وهذا تعريف مختصر، وعرفه آخرون بتعريف أضبط من ذلك فقالوا الزكاة في الشرع واسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة، هو إخراج مال أو شيء مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة يصرف لطائفة مخصوصة. طيب ما معنى هذا التعريف؟ قالوا هو إخراج مال مخصوص، والمقصود بالمال المخصوص يعني الأموال الستة التي تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة لا تجب في كل أنواع الأموال، وإنما تجب الزكاة في أنواع مخصوصة، فهو اسم لمال، فهو اسم لإخراج مال مخصوص يعني الأموال الستة التي تجب فيها الزكاة. وكذلك زكاة الفطر، وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل. على وجه مخصوص، ما معنى على وجه مخصوص؟ يعني بشروط مخصوص. فأيضا ليس كل شخص امتلك هذه الأموال أو أحد هذه الأموال الستة تجب عليه زكاة هكذا مباشرة، لابد من توفر شروط أيضا في هذه الأموال لتجب فيها الزكاة، من ذلك بلوغ النصاب، ومن ذلك مضي الحول في بعض هذه الأموال كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، بنية مخصوصة يعني لابد من النية في هذه الزكاة، لابد من النية في دفع هذه الزكاة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يصرف لطائفة مخصوصة، والمقصود بذلك من ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ثمانية أصناف أمر الله سبحانه وتعالى بإخراج الزكاة لهؤلاء على وجه الخصوص، فلا تصرف زكاة المال لغيرهم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء هم الذين يعطون أو يأخذون الزكاة، ولا يجوز أن تصرف الزكاة في غيرهم بحال، بخلاف طبعا الصدقة كما سنعرف إن شاء الله، باب الصدقة أوسع بكثير من باب الزكاة. فعرفنا الآن معنى الزكاة لغة ومعنى الزكاة في الشرع. يتبقى عندنا مسألة مهمة لم يشر إليها الشيخ رحمه الله، وهي أن الزكاة مشروعة، دل على مشروعية الزكاة الكتاب والسنة وكذلك الإجماع، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأيضا دل على مشروعية الزكاة قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا في قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، وآيات أخرى كثيرة جاءت فيها مشروعية الزكاة. ولهذا يقول العلماء الزكاة أخت الصلاة، يقولون الزكاة أخت الصلاة. لماذا؟ لأنها جاءت مقرونة بها في مواضع كثيرة في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وجاء أيضا في الأحاديث ما يدل على مشروعية الزكاة، ومن ذلك الحديث الذي ذكرناه أنفا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر عليه الصلاة والسلام وإيتاء الزكاة. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه راوية الإسلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان. ثم أدبر هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فلم يرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيئا، يعني هذا الرجل لما انصرف أخذوا في البحث عنه فلم يجدوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فهذا أيضا مما يدل على مشروعية الزكاة. والزكاة نوعان: النوع الأول من أنواع الزكاة وهو زكاة المال، وزكاة المال هي الأعم الأغلب عند الإطلاق، إذا أطلقت الزكاة فإنه يراد بها هذا النوع، يعني زكاة المال. وأما النوع الثاني فهو زكاة البدن. طيب، ما هي زكاة البدن؟ ما المقصود بزكاة البدن؟ أحد يعرف ما المقصود بزكاة البدن؟ لذلك أن نقول صواب أنها سميت بزكاة البدن لأنها مرتبطة بالبدن وليست بالمال، مرتبطة بالبدن وليست بالمال. فالشخص لو كان موجودا في أي قطر من الأقطار أخرج زكاة ماله في هذا القطر الذي هو فيه، بخلاف زكاة المال. زكاة المال تابعة للمال نفسه، حيثما وجد المال أخرجت الزكاة عن هذا المال. فلو أن شخصا مثلا يعيش في مصر وله مال في دولة أخرى، زكاة المال لا تتبع البدن وإنما تتبع المال، فنقول لابد من إخراج الزكاة عن هذا المال، وتصرف هذه الزكاة كذلك في مصاريفها في نفس بلد المال، في نفس بلد المال، وليس في مثلا المكان الذي يوجد فيه صاحب المال، بخلاف زكاة الفطر فهي تابعة للبدن. فلو أن شخصا مثلا يعيش في مصر وله أموال في دولة أخرى وأراد أن يخرج زكاة الفطر، سيخرج زكاة الفطر في نفس البلد الذي هو فيها وليس في البلد التي فيها أمواله، ولهذا سميت بزكاة البدن. فإذا عندنا الآن الزكاة نوعان، الزكاة نوعان، زكاة المال وقلنا هي الأعم الأغلب عند الإطلاق، وزكاة البدن وهي زكاة الفطر أو صدقة الفطر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر. فرضت الزكاة في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، في السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة في شعبان مع زكاة الفطر، أو فرضت زكاة الفطر بعدها في رمضان من السنة الثانية بعد شهر. وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى رجح عكس ذلك، ذكر أن زكاة المال فرضت بعد زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر على قول الشيخ رحمه الله فرضت أولا، بعدها فرضت زكاة المال. فإذا الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال الشيخ رحمه الله: ووجبت في ثمانية أصناف من المال. قال: النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب لثمانية أصناف من الناس. وهذه مسألة أخرى يذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى أن الزكاة لا تجب في جميع الأصناف ولا في جميع الأموال، وإنما تجب كما أشرنا في التعريف في أموال مخصوصة. قال: النقدين، والمقصود بالنقدين يعني الذهب والفضة، فتجب الزكاة في الذهب وكذلك تجب الزكاة في الفضة. قال: والأنعام، والمقصود بالأنعام يعني البقر والإبل والغنم، الإبل والبقر والغنم، فتجب الزكاة في هذا النوع المخصوص من الحيوانات. قال: والقوت والتمر والعنب، والمقصود بالقوت والتمر والعنب يعني كذلك في الزروع والثمار، فتجب الزكاة في هذه الأنواع المخصوصة. قال: لثمانية أصناف من الناس، وهم المذكورون في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر ذلك. قال رحمه الله: ويكفر جاحد وجوبها. هذا أيضا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن حكم الزكاة. الزكاة واجبة وفريضة، وإذا قلنا هي فريضة فينبني على ذلك أن فاعل الزكاة يثاب، وأن تارك إخراج الزكاة يعاقب. والزكاة فريضة وأيضا هي واجبة بالأدلة القطعية في الكتاب والسنة والإجماع، وصارت معلومة من الدين بالضرورة، ولهذا من جحد وجوب الزكاة فإنه يكفر بذلك. لكن ننتبه الآن لهذه المسألة لأنها مهمة جدا. إذا قلنا إن الزكاة واجبة وأن من أنكر وجوب الزكاة فإنه يكفر، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه. هذا فيما أجمع العلماء عليه من الزكوات، وأما ما اختلف فيه فهذا لا يكفر جاحدها، فهذا لا يكفر جاحدها. لكن ما أجمع العلماء عليه على أن الزكاة واجبة فيه، وجاء شخص بعد ذلك وأنكر الوجوب، وجوب الزكاة في هذا النوع، نقول يكفر جاحد ومنكر الوجوب حينئذ. لكن الآن مثلا عندنا العسل، اختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل، هل تجب فيه زكاة ولا لا تجب؟ عند الشافعية لا يقولون بوجوب الزكاة في العسل، فإذا جاء شافعي وقال لا تجب الزكاة في العسل، هل نقول أنت الآن أنكرت وجوب الزكاة فأنت كافر بذلك؟ لا، نقول هذا مما جرى فيه الخلاف، والخلاف فيها سائر، فلا يكفر حينئذ منكر الوجوب. لكن لو جئنا مثلا على زكاة النقدين الذهب والفضة، هذا مما اتفق المسلمون على وجوب الزكاة فيه، فجاء شخص وقال الزكاة في الذهب والفضة لا تجب، نقول هذا شخص كافر. لماذا؟ لأنه أنكر وجوب الزكاة فيما أجمع العلماء عليه ومما علم الناس وجوبه بالضرورة في دين الإسلام. فإذا كانت الزكاة لا تجب في الذهب والفضة، فإذا ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ يعني أشهر أنواع الزكوات التي تجب فيها الزكاة عند عامة الناس هي الذهب والفضة، هي الذهب والفضة. فإذا بنقول الزكاة واجبة في الجملة، وأيضا من ينكر وجوب هذه الزكاة فإنه يكفر، وهذا أيضا في الجملة، لأننا نقصد بذلك مما أجمع العلماء على وجوبه. دل على وجوب الزكاة الأدلة التي ذكرناها آنفا، ومنها قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر عليه الصلاة والسلام وإيتاء الزكاة. ودل على ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن يدعو الناس إلى الإسلام ويبلغ أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الناس. قال لما يعني بين له كيف يدعو هؤلاء، قال فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فأعلمهم أن الله افترض عليهم، يبقى هذه فريضة، هذه فريضة. وأجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأصبحت معروفة من الدين بالضرورة، ولهذا لا تحتاج إلى مزيد استدلال، لا تحتاج إلى مزيد استدلال. فقال الشيخ رحمه الله ويكفر جاحد وجوبها، ويقصد بذلك يعني القدر الذي أجمع العلماء عليه وعلم من الدين بالضرورة، أما ما اختلف فيه فهذا لا يكفر منكره كما علمنا. قال رحمه الله تعالى ويقاتل الممتنع عن أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرا. وهذه مسألة، مسألة حكم مانع الزكاة. ما حكم مانع الزكاة؟ هذا يختلف بحسب الحال. فنقول الممتنع عن الزكاة له أحوال. الحالة الأولى إذا امتنع من أداء الزكاة منكرا للوجوب، فنقول هذا الشخص لو كان يخفى عليه ذلك لأنه قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو نشأ ببادية بعيدة أو نحو ذلك، فهذا لا يحكم بكفره بل يعرف وجوب الزكاة وتؤخذ منه. طيب نأتي الآن على القسم المهم والأشهر في مثل هذه المسائل. وجبت الزكاة على مسلم وعرف أحكامها ومع ذلك امتنع من أدائها وجحد وجوبها مع هذا الامتناع، نقول في هذه الحالة يكون كافرا ويقتل بكفره كما يقتل المرتد بعد الاستتابة، وهذا بإجماع العلماء. لماذا؟ لأننا قلنا أن فرضية الزكاة ثبتت بالأدلة القطعية. طيب حالة ثالثة، هذا الشخص الذي امتنع عن أداء الزكاة ما امتنع عنها جحودا وإنما امتنع بخلا وشحا مع كونه يعتقد أنها واجبة، وهذا كعامة حال الناس الذين يمتنعون عن إخراج الزكاة. عامة الناس إنما يمتنعون عن إخراج الزكاة بخلا، بخلا يقول يعني هذا المال ما جاء إلا بالكد والتعب ونحو ذلك، فليس من السهل علي أن أخرج هذا القدر من المال. لبعض الناس، وبعض الناس له يعني نظرة أخرى، بعض الناس بيرى أن الصدقات التي يتصدق بها هنا وهناك على الأقارب أو على يعني المحتاجين، الصدقات العامة هذه تقوم مقام الزكاة، فيمتنع عن إخراج الزكاة المفروضة من أجل ذلك. ففي كل الأحوال بنقول هذا الشخص إذا منع إخراج الزكاة بخلا وشحا مع أنه يعتقد الوجوب ويقر بالفرضية، نقول هذا الشخص عاصي، هذا الشخص فاسق، هذا الشخص آثم، له عقاب شديد عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. دل على ذلك الآية قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ثم بين سبحانه وتعالى صفة هذا العذاب بعد ذلك فقال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمقصود بالكنز في هذه الآية هو عدم أداء الحق الذي افترضه الله سبحانه وتعالى الذي هو الزكاة، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي أوضاحا من ذهب أكنز هي؟ فقال عليه الصلاة والسلام كل مال بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز وما لم يزكه فهو كنز. وهذا الحديث جاء في السنن، حديث أبي داود رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه. والمقصود بالأوضاح يعني الحلي، حلي تعمل من الفضة. وكذلك جاءت أحاديث في السنة تدل على ذلك. طيب الآن هذا الشخص الذي امتنع عن أداء الزكاة بخلا، عرفنا أنه آثم وهو فاسق ومستحق للعذاب الأليم في الآخرة. هذا الشخص الذي امتنع عن أداء الزكاة بخلا وامتنع بقوة عن دفعها، فما حكمه؟ يذكر الشيخ رحمه الله أنه يقاتل من قبل الإمام، من قبل إمام المسلمين المكلف بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، هو المكلف بالحفاظ على الحقوق والأحكام. فهذا يقاتل هذا الإمام، هذا الحاكم يقاتل هذا الممتنع عن أداء الزكاة لأنه منع حق الفقير. الآن ما تجد فقيرا في بلد المسلمين إلا بسبب أن شخصا عنده مال لم يخرج زكاة ماله. يعني إذا وجدت فقيرا تعلم أن هذا الفقير ما صار فقيرا إلا لأن هناك شخص عنده مال امتنع من أداء زكاة المال، فصار عندنا الفقراء في المجتمع. فالآن هذا الحاكم هو مطالب بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، مطالب بالحفاظ على الحقوق والأحكام، فلهذا لابد أن يقاتل هذا الشخص الذي امتنع من أداء هذا الحق ويأخذ منه المال قهرا عنوة. وجاء في الخبر الذي رآه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، يعني وتولى الخلافة أبو بكر، قال: وكفر من كفر من العرب. فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. لو منعوني عناقا، يعني لو منع العناق اللي هو الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة، لو منعوني هذا القدر اليسير من هذا المال والله لقاتلتهم عليه. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. ولهذا حصل الإجماع على قتال منع الزكاة إذا امتنعوا بالقتال. فشيخنا بيقول: وإن لم يقاتل أيضا تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه عنوة ويسترد هذا الحق، لأن هذا المال الآن ليس ملكا له، خرج عن ملكه الآن وصار ملكا لهذا الفقير وهذا المسكين الذي لا يجد مالا يعيش به. والله سبحانه وتعالى وصف المال بوصف جامع في كتابه الكريم، قال: الذي جعل الله لكم قياما. هذا المال هو قوام حياة الإنسان. فإذا امتنع هؤلاء عن أداء هذا المال لأصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين فإنه بذلك يقضي على حياة هؤلاء الفقراء والمساكين. فالحاصل يعني أن الممتنع عن أداء الزكاة يقاتل وتؤخذ منه قهرا في كل الأحوال، حتى وإن لم يقاتل هو الإمام تؤخذ منه عنوة وتؤخذ منه قهرا، ومن أجل إعطاء هذه الحقوق إلى أصحابها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الزكاة إذا قلنا إنها واجبة فإنها تجب على أصناف مخصوصين. وقال رحمه الله: تجب على كل مسلم حر، تجب على كل مسلم حر، تجب الزكاة على كل مسلم، وهذا هو الشرط الأول من شروط الوجوب، فلا تجب على الكافر الأصلي. الكافر لا تجب عليه الزكاة، يعني لا يطالب بها في الدنيا. وأما قولنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة فمعناه أنه سيعذب عليها ويؤاخذ على هذه الفروع في الآخرة، أما في الدنيا فلا يطالب بالصلاة، لا يطالب بالزكاة إلا بعد أن يدخل في الإسلام. طيب الآن هذا الكافر أسلم، هل يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات أو بقضاء ما فاته من الزكاة؟ نقول لا، لا يطالب بقضاء ما فاته. طيب هذا بالنسبة للشخص الكافر الأصلي. طيب ما حكم المرتد؟ أما بالنسبة للمرتد فله حكم آخر. المرتد ماله موقوف، المرتد ماله موقوف. ما معنى ذلك؟ يعني هذا الشخص يوقف ماله عند ردته إلى أن يرجع إلى الإسلام، فإن رجع إلى الإسلام رد إليه هذا المال ويؤمر بإخراج ما فاته من الزكاة. طيب نفترض أن هذا الشخص قد ارتد عن الإسلام ومات على هذه الردة عياذا بالله، فنقول هذا لو مات على هذه الردة صار ماله فيئا، ويتبين حينئذ زوال الملك عن هذا المال بهذه الردة التي مات عليها. يبقى الآن بنقول هذا المرتد له حالتان، إما أن يرجع إلى الإسلام وإما أن يموت على هذه الردة، فإن رجع إلى الإسلام ورد إليه ماله وطولب بإخراج الزكاة التي فاتته. الحالة الثانية أن يموت على هذه الردة والعياذ بالله، فنقول هذا المال الآن تبين لنا أن ملكه قد زال عنه فهو فيء لبيت مال المسلمين. يبقى الشرط الأول الإسلام، قال ولو غير مكلف فعلى الولي إخراجها من ماله، يعني المسلم سواء كان بالغا أو ليس ببالغ، عاقلا أو ليس بعاقل، في كل الأحوال يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة لأن الزكاة حق المال. طيب الآن هل معنى ذلك أننا نطالب الصبي الصغير أن يخرج زكاة ماله؟ هل معنى ذلك أننا نطالب المجنون بإخراج زكاة ماله؟ لا، ليس هذا هو المراد. الذي يخرج الزكاة في هذه الحالة هو الولي، ولي هذا الصبي، ولي هذا المجنون هو الذي يطالب بإخراج هذه الزكاة. فيأتي ولي الصبي وينظر إلى المال الذي تحت يده، مال هذا الصبي، ويخرج الزكاة عن هذا المال في كل عام. كذلك بالنسبة لولي المجنون، لأن الزكاة صارت واجبة في هذا المال بغض النظر عن صاحب المال هو مكلف أو ليس بمكلف، فالزكاة واجبة على كل مسلم. دل على ذلك الحديث، حديث معاذ الذي ذكرناه أنفا، قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال بعد ذلك فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأيضا في حديث أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. يبقى هنا لما يقول على المسلمين ما معنى ذلك؟ قل معناه أنه واجب على كل مسلم، بالغا كان أو ليس ببالغ، عاقلا كان أو ليس بعاقل، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، في كل الأحوال تجب الزكاة في ماله، فهي زكاة المال. قال وخرج بالمسلم الكافر الأصلي فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام، وهذا بخلاف المرتد كما قلنا، لأن فيوقف ماله وفيه التفصيل الذي ذكرناه. قال حر، قال حر معين، يعني تجب الزكاة على كل مسلم حر، فخرج بذلك الرقيق، فالرقيق لا تجب عليهم الزكاة. وأما المبعض فتجب زكاة ما ملكه ببعضه الحر. ما المقصود بالمبعض؟ ما المقصود بالمبعض؟ المبعض هو العبد الذي بعضه حر وبعضه الآخر رقيق، فهذا يمتلك المال ببعضه الحر، فتجب الزكاة في هذه الحالة، فتجب الزكاة في هذه الحالة على ما ملكه ببعضه الحر. طيب يأتي السؤال، لماذا لم نوجب الزكاة على هذا الرقيق؟ فالجواب لعدم الملك، الرقيق لا يملك شيئا، الرقيق هذا مسكين، كل ما يحصله من مال وكل ما تحت يده ليس ملكا له، إنما هو ملك لسيده، لأنه عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن مال في الحقيقة، هذا الرقيق عبارة عن مال، فهو لا يملك شيئا، كل ما تحت يده حتى الثوب ونحو ذلك ليس ملكا له، وإنما هو ملك لسيده، فلا يملك شيئا، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة. قال: وكذا المكاتب لضعف ملكه، وكذلك بالنسبة للمكاتب لأن ملكه ضعيف. بمعنى إيش؟ ما هو المكاتب؟ من هو المكاتب؟ المكاتب هو عبد اتفق مع سيده على أن يدفع له بعض المال على أقساط في مقابل أن يكون حرا، كما في قوله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كان شخصا أمينا وعنده يعني جد واجتهاد ونحو ذلك، فطلب هذا العبد أن يكون حرا في مقابل أن يدفع بعض المال على أقساط، فوافق السيد على ذلك، ذهب هذا العبد المكاتب وأخذ يعمل ويحصل مالا من أجل أن يدفعه إلى سيده ويصير حرا بعد ذلك. الآن هو امتلك مالا ولا لا؟ نعم امتلك مالا، سيدفع به الأقساط إلى سيده من أجل أن يصير حرا. طيب هل معنى ذلك أن الزكاة صارت واجبة عليه؟ نقول لا، مع ذلك رغم أنه امتلك مالا إلا أن الزكاة لا تجب عليه. يسأل سائل ويقول: لماذا إذن مع أننا قلنا يمتلك مالا بخلاف الرقيق؟ قلنا: لأن ملك المكاتب ملك ضعيف. كيف ذلك؟ نقول: لأنه قد يأتي بعد ذلك، يعني هذا المكاتب، ويفسخ هذا العقد، عقد المكاتبة، باعتبار أن عقد المكاتبة بالنسبة لهذا المكاتب عقد جائز، من حقه أن يفسخه وقتما شاء. فإذا جاء هذا العبد بعد ذلك وأراد أن يفسخ هذا العقد، يبقى في هذه الحالة سنجد أن هذا المال يعود إلى السيد بعد ذلك، لأنه عاد إلى ما كان عليه، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فيعود هذا المال إلى سيده. إذن الملك هنا ليس ملكا تاما، بل هو ملك ضعيف، فأيضا لا تجب الزكاة على هذا المكاتب. قال: ولا تلزم سيده لأنه غير مالك، يعني كذلك السيد لا تجب عليه الزكاة لأنه غير مالك لهذا المال. يبقى الحاصل عندنا الآن أن الزكاة تجب في حق المسلم الحر، وعندنا أيضا شروط أخرى، منها تعين الملك، ومنها كذلك تمام الملك. وقلنا تمام الملك فخرج بذلك من كان ملكه ضعيفا كالمكاتب فلا تجب عليه الزكاة، وأما تعين الملك يعني لا تجب الزكاة على ما وقف على جهة عامة، يعني الموقوف على جهة عامة لا تجب فيه الزكاة، وأما الموقوف على معين زي مثلا جاء شخص وأوقف بستانا على زيد فهذا تجب فيه الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا، تجب الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا، ولابد من شرط أخير وهو تيقن الوجود، فعلى ذلك لا زكاة في مال إرث موقوف لجنين. لماذا؟ لعدم تيقن وجوده. أما بقية الورثة أيضا لا تجب عليهم الزكاة لضعف ملكهم. فالحاصل الآن أن هذه الشروط إذا توفرت وجبت الزكاة، وإذا لم تتوفر لم تجب الزكاة. يبقى لو جئنا في نهاية الأمر وفي نهاية الدرس وسألنا سؤالا: هل تجب الزكاة على الصبي؟ هل تجب الزكاة على المجنون ولا لا تجب؟ ها نختم مجلس اليوم بهذا السؤال: هل تجب الزكاة على الصبي؟ هل تجب الزكاة على المجنون؟ كل هذه إجابات سديدة. محمد بيقول لا تجب عليه وإنما على ماله، والواجب على وليه إخراج ذلك. ممتاز. ولهذا سنقول تجب الزكاة لكن في مال الصبي، تجب الزكاة لكن في مال الصبي كما تفضلتم جزاكم الله خيرا، لأن الزكاة كما قلنا حق المال. ولهذا ليس من شروط وجوب الزكاة البلوغ والعقل، لم يذكر العلماء ذلك في شروط الوجوب، ليس من شروط وجوب الزكاة البلوغ والعقل، فتجب في مال الصبي وكذلك في مال المجنون، والمخاطب بذلك هو الولي، والمخاطب بذلك هو الولي. طيب إن شاء الله في الدرس القادم نشرع في الكلام عن أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. الشيخ رحمه الله بدأ بالكلام عن زكاة النقدين في نصاب الذهب والفضة، نتكلم عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل في المجلس القادم. نتوقف هنا ونكتفي بذلك، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.